بسم الله الرحمن الرحيم باب اباحة الارنب باب دے پا بیان دے اباحة ارنب کی خرگوش چورتوئی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا تيرشيو مونغا فستن فجنا ارنبا فستن فجنا استنفاج ارسل کستوئی نافاج الارنب او انتفاجا اے سارا وعدا ٹوپ کو ٹوپ کو یو ارنب بمر زہران مر زہران دزے نم دے فساو علیه ندی منډی والی غی پس فلغبو ندی سشول ستړی شول قال فسعت و ما منډکا حتا درختو هارا ګرمیکا فاته تو بها بات والحرام رابوت والحتا فذبها غزبها کا فبعثا بورکها ویلی گل ورکیا وفخزها پتندری ویلی گلاغ پتندری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فاتیتو بها راتن میو کل پدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقبلہو دا اللہ حبیب آغا قبولکا اواغے واغستا و بیہی قال حدثنی زہر بن حرب قال حدثنا یحیی بن سعید او وی قال دسنا ابن حبیب قال ابن خالد ابن الحارث الہما ان شوبا بهذا الاسناد وفي حدیث یحیی اب ورکیا او فخذها داس الفاظ دی پاغی کی چداغي ورکی ولي ګلو او فخیزه هایا داغی دوار پتونونا او داغی گوڑی باب اباحت ما استانو بیه علل استیاد والعدو و کراحت الخصفی باب دے پا بیان دے باحت داغس کی چې مدد حاصلولې شي پاغه پخکار کې ول عدو ول عدو دې ها ول عدو په دشمن باندې اے پاغه مدد حاصلولې شي پخکار کې او په دشمن مقابله کې وکراهت الخصف او مکروه ده چې مجلس کې ناشتي او واړو واړو گیټي په غتولې جنا مستر ګړنده کې یا بولا غاخ ما ته خوک کې وبه قال حدثنا عبد الله ابن معاذ الانبري قال حدثنا ابي قال حدثنا كهم سنن ابن بريدا قال را عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه رجلا وکتو عبد الله ابن مغفل رضی اللہ عنہ یو سره من اصحابی د مرګورو نه یخذف گیټی وشتل فقال له ورث ویلا تخذف گیټی مولا فان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یکره الله حبيب ببد غنو قال ينها يادا سي ورتوي چې منې کړي دان الخشفي د گیټو وشتونه فإنه لا يصاد به الشويت پدي گیټي وشتو خکار نكي ولا ينكو به العدو ولا ينكو به العدو او نه پدي رسي ديشي سړي دشمن تا او داغ تکلیف تا ند دشمن تکلیف تا سړي پدي رسي ديشي ولكن نو يكسر السن ادا ما توي غاه ويفقه العين او سترګړندوي سترګ پیړندي غاخ پی ما تھی ثم رآه بعد ذالک یخزفو بید اصڑی اوکتو دینا پسیم گیٹی ویشتل فقال له صحابی ورتو یخبرو کارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکرو ما خبر در کچی دا اللہ حبیب بدابت گننو ینحان الخصفی آمن بے کولد گیٹو ویشتونا ثم آراک تخزفو بیا دی ویرم چې د گیټي ولي ګوره دور د الله او د الله د رسول د خبرې پروا نه کې لا او کلمک کلمتن کذا وکذا زبتا سره خبر نکوم داسی او داسی ارسو روایت کې راغلی لا او کلمک ابدا زب همیشه سره خبر نکوم نو دې کې جواز دې د بایکاټ د هغه چا سره چې ګناه او ناروا کار کوي یا د سنتو مخالفت کوي و به قال حدثني ابو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر اقرابنا كهمس بهذا الاسناد نحوه و به قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر و عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخسف دگیتو وشتون من فرمائل دا قال ابن جعفر في حديث وقال انه لا ينكو العدو دا خو دشمن لس تکلیف نرسه ولا يقتل الشهيد او نخکار وجني ولكنه يكسر السن اغاخ ماتوی و یفقو العین و استرگرندوی وقال ابن مهدین انو لا تنکو العدو و دا دشمن لتکلیف نرسی ولم یذکر یفقو العین لفظ نے ذکر کرو بی کارا دسنا ابو بکر ابن ابی شیوا قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب بن سعيد بن جبير قريب لعبد الله بن مغفل خزف يونيزدي سره ناستو عبد الله بن مغفل رضي الله عنه تا نوغيتي وشتل اغيتي وشتو قال فنها هو غمنك وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف دگیټوشتونه منکړي وقال ان لا تسويد شيئا خکار پینکی ولا تنكو عدو ان دشمن زخمی کوي او ضرر رسي ولكن تكسر السن وتفكوا العين غاخ ما تسترګړندي قال فعاد غبيا واپسوږي وشتل فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه انو ته حدیث بیانوم چې الله حبيب د دینه منا کړی ثم تخزف بيام ته گیټیولې لا اكلمك ابدا زبتا سر خبر نکوم هميشه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي عن ايوب بهذا الاسناد نحوه باب الامر باحسان الذبح والقتل وتهديد الشفرا باب ده په حکم کې په احسان کولو کې د ذبح والقتل او د قتلول او تیرول د چړي په پس چاړې مذهب حقوا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عليان خالد الحزاي عن ابي قلاب عن ابي الاشعث عن شداد بن حسين رضي الله عنه قال ثنتان دو خبري دي حفظ ثم ما يا ذكري دي دوارا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى كتب الاحسان الله لیکل دي احسان او خيګړ کول لا كل شين پاري او شي فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِرُوا الْقِتْلَةَ کَلَ چِتَاسُ وَجِلْكَ وَيْنُ خَيْسْتَ وَجِلْكَ وَيَوْ کافر وجنِ قِسَاسًا سُگ وجنِ نو قِسَاس کے دا سے وجنِ شغل تکلیف نہیں خو بس پہ یو گزار تے سر لرشی خُقَئِ اَغَحَيَاتَ وَحَالْ دَدِي قَتَلْ دا سمه کوي چې په داسې طریقې قتل کوي چې غل عذاب او تکلیف او کله چې ذبح کوي فاحسن الذبح نو خیرسته کوي ذبح وليحد احدكم شفرته تیر دي کې او پتا سو کې چاړه خپل افل يريح ذبيحته او حرام دي ور کې خپل ذبيحه تا او تکلیف دي ورته نه رسي دیو جن فقهاء کرام ویلی چې چاړه بد زناور ما مخ کې نه تیری یو بد بل روان دی نزب حکه بلکې په خاست طریقې واغ قتل و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام ها و بی قراد سنا اسحاق ابن ابراهیم قراد سنا عبد الوهاب الثقفي قاها وقال حدثني ابو بكر بن نافع قراد سنا غندر قال حدثنا شوبته قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا محمد بن يوسف بن سفيان قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا جاء جرير المنصور كل هؤلاء عن خالد الحزاء خالد الحزان بإسناد حدیث ابن علیا ومانا حدیثه باب النهی عن صبر البهائم باب دی په بیان د نهی کی د بندولو د زناور نشوی تړی او نخه کی او لرینه په غشو او پټو پکولی و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبته قال سمعته هشام ابن زید ابن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال دخلت مع جدي ورثنا نشم دخل نک سر انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سردار الحکم ابن ایوب کور د حکم ابن ایوب تا فیرا قوم ناسا پی موکت یو قوم قد نشبو دجاجتن منخکڑی و یو چرغایر مونها وشته ژوندۍ چرغاوا قال فقال انس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبر البهائم الله حبيب من کړي دا چې بند کړي شي زناور وی تړې نخ دي ته جوړ کړي په دې طریقې مړکه و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدين ها وبي قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث ها وبي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه كل من شوبا بهذا الاسناد وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبه وندي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذو شیئن منی سی یو شیئ جی پایی کی روح دے غرد و النخا اغین النخا مجوڑوئی جی پا غشوی اولئی و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدین نشوهم بیاد الاسناد مثلہ و بیهی قال حدثنا شیبان بن فروحا و ابو کامل واللفظ ربی کامل قال حدثنا ابو عوانا نبي بشر بن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بن فرن ترشي ابن عمر رضي الله عنه پس کسانو کد نسبو د جاجتن اغين خکړي وا چرغا ترا مونها اے پغشو وشتا نو کرے چوکتو ابن عمر رضی اللہ عنو تفرقو انها اید دین خوارش ولو شرمیدن نو ابن عمر رضی اللہ عنو من فعل هذا دا کار چاو کو ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن من فعل هذا لعنت ویله پاغه چا چې څوک ژوندې شه نه خکای او داسې کوي و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشام قال ابن ابو بشر سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش تیرش ابن عمر رضي الله عنه پس زوانانو د قريشو قد نصبو تهران ایو مارغ نخکڑه وهم یرمونه اغی اغوشتو وقد جالو لصاحب تویری او گرزو لیو دی دپار دخاون دمارغ کل خاطئت من نبلهم ار خطا کی دون که دغشو ددوینا وی کم غشش خطا کی گیا بستائی فلما رأى ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا قال سيد ابن عمر رضي الله عنه كتنتسنشل ابن عمر رضي الله عنه من فعل هذا ذاكار چاکڑے لعن الله من فعل هذا لعنت وي الله پاغا چا چدا سکی ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن من اتخذ شيئا لعنت وي پاغا چا چ وی نیو شی فيه الروح چ پاغی کی روح وی غرض والنخام وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن قادس بن ابن سعيد بن جريج ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني هارون بن عبد الله قال اخبرنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقتل شيء شي قتل کړي شي او شي من الدواب اذا زناورن صبرا پبندول او تړل سرا كتاب الاضاحي دا قربانو بیان دې پدې کې باب وقتها وقد دي د قرباني کوم وقت دې وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسد بن قيس قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ابو خيسما عن الاسود بن قيس قال حدثني جند بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى حاضر شوم لو اختر كده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ان صلى فلم يعد ان صلى زد پیغمبر علیہ السلام سرا وی موجودم فلم یعدو ان صلا تجاوز نو کڑے دا چی مزیو کو تجاوز نو کڑے فلم یعدو تجاوز نو کړ دا چې موږ یو کو فرغ من صلاته او فارش د موږ نه سلام سلام یو ګرځول فیدا هو یرا لهم اضواحیا ناس پیدا الله پیغمبر وخید قربانی کته قد ذبحت چې زبکړ شي قبل ان یفرغ من صلاته مخک د دین شهیدی فارق شي د موږ نه فقال من کان ذبح اضحیته چا چې خپل قربانی ذبح کړي قبل ان یصلیا او نو صلی مخ کی د مزمنا فل یذبح مکانها اخرى د دې پزې د بل ذبح کی د قربانی نه شوی ومن کان لم یذبح او چا چې ذبح نه دکړي فل یذبح بسم الله نو پنوم د الله دې ذبح کی قربانی بارکی او مسله دا چې واجب دا او کو سنت دا امام ابو حنیفه رحم الله او بعض ائمه کرام وی چې دا واجب دا او جمهور علما وی سنت دی جمهور علما وی چې قربانی سنت دا او د قربانی د بعد مو پنی دری رزی د اختر د رزی سره ا د باز علماء پنی د اختر نه علاوه دری رزی دی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شهبه قال حدثنا ابو لهو السلام ابن سليمان اسود بن قيسن جند بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى حاضر شوم زدلوي اختر کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما قضى صلاته بالناس کله چې پوره کومس خلکو ته نظر وی قتل الى غنم غد تا قد ذبح زبکړي شوی فقال من ذبح قبل الصلاه چا چی زبکړي د مز د اختر نمخ کې فلیس با شاتن نو زبدي کی اوګټ پځې ددی ومن لم يكن ذبح او چا چی زبن نکړي فلیس با علی اسم الله نو د الله په نوم دی ذبح او کی و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا ها و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابن ابي عمران ابن عينه کلا همان الاسود ابن قیس بهذا الاسناد وقال على اسم الله فنم ده الله کا حدیث ابي رحوس وبه قرات اسنا عبد الله ابن معاذ قرات اسنا ابي قرات اسنا شوبان الاسود سمع جندب بن البجلي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر ام ده الله ده رسول صلى الله عليه وسلم يوم اضحى دلوی اختر پرزی موزو کو ثم خطوبه بے خطبه وی فقال وی من کان زبح قبلا یسلیا چا چه زبح کړي د موز د اختر نمخ کې فل یعد مکانا دی فزیدی دوباره قربانیو کی ومن لم یکن زبح فل یزبح بسم الله اچا چه نه کړي د الله په نوم دی قربانیو کی و به قال حدثنا محمد بن المسنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد مثله و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر بن البراء رضي الله عنه قال ضحى خالي ابو برده قرباني کړي و ما مازما ابو برده رضي الله عنه قبل الصلاه الاخر ده مزنمخ کي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل تلک شات لحم دا خو غوخه دا خو ګډ د غوخینه څه شغوخه دي شي ناغو یاد الله رسول ان عندي جذعت من الماز ما سره د کار نکم بچې د بیزونا جذع بچیتوي چې د کار نکم وی ما سره د کار نکم بچې دا د شپږو میاشتو یادې نه کم دا چې د شپږو میاشتو د ګډو نه د قرباني پکېږي ا د بيزو نه پینې کیږي او دا د لې چی اجازه تو کو دا د خصوصیتو فقال الله حبيب اذوح بها قربانيو کپ دیبانی تپ دی قربانیو کا تپ دی سوک قربانیو کا ولا تصلح لغيرك ودا تان بغیر بل چا لدرس نه ثم قال من ذها قبل الصلاه چاچی قربانی وکد مزنمخ کی فینما ذبح لنفسي د زان د پارا زبکنی ومن ذبح بعد الصلاه او چاچی زبکنی پس د منافق تم نشکو د دو قربانی پر شوی واسوا بسنت المسلمین او دې رسیدلې د سنت طریقې د مسلمانانو ته و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قرافن او شيمن داوود بن شافعي بن براء بن عازب بن رضي الله عنهما ان خاله ماماد د ابا برده ابن نيار رضي الله عنه ذبح ذبح کړو قبل ايز به النبي صلى الله عليه وسلم مخکې د قربانی کولو د نبی رحم السلام فقال يا رسول الله ان هذا يوم دا يورز دا اللحم فيه مكروه ويغوه پديك مكروه وي. بعد كراغلي مقروم مقروم مانا و دیتا یعنی د غوخ ته د خلکو اشتها کیږي لکه غیر مسلم شریف کې راغلی د ارز د خوراک او اسکاک دی نو ما زر زر قربانی وکا او په بال بچو غانډیان می خرولا نو بازی زایونو کې د مکروه فزه مقروم اللفظ راغنه او که مکروشی نو د شراحو د دې په معنا کې استراب ده بازی دا سه معنا کړي وای دی دې کې مکروه یو ان هاذا یوم اللحم یوم اللحم فيه مکروه اباده وای فتح هاذا لحم نو لحم معنا وا اشتها اللحم دا یو رز دا چې تزبیح تر کې قربانی تر کې او اهل دی بلا غوخه پاتې شي او هغه د دې اشتها لري نو دا مکروه دا دا مکروه دا و انی عجلت نسیکتی اما پتلوارو که قربانی لو تعم اهلی و جیرانی چتوام ور کمبال بچتاو غونیانو تواه لداري او کوروالو تانو رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد نسكن واپس ک قرباني فقار رسول الله نه اندي عناق لبن ما سر عناق د پيوده اي عناق اغم ونستوي د بيزونات هکره داسه مضبوط شوي وي عناق لبن يعني وړو کېده او نږدې د پیرو دلو تا وړو کې د لا د پیرو دو ده یا خیرن خوا غره د من شاته لحمن د دوو ګړو د غوخنا فقال هي خیرو نسیکته کا ورباد کتابونو کې نسیکته کرا غلې ده نسیکته دا غواره د دواړو قربانو ست دواړو قربانی کمی دي یو د موز نمخ کې کړي وای رستو کړي وا نو دا د موز نمخ کې خود د وخت نمخ کې کړي نو دې کې بجر ملاوي دوس نو امام نووي رحم الله وی خير نسیکته ای انک ذبحت صورتان نسیکتین تا خو صورتن دو قربانی کړي یو دادا او یو د موز نمخ کې د خدا افضل ده زکه په دی باندې قربانی حاصل شوه او غنوم باندې خودي غوخه شوي او تعالی پکې ثواب دی زکه تا پکې کس د خیر کړو وګوره په موز نمخ کې باندې قربانی خو نشوه خو ثواب صحابي ته ملاو شو زکه د پکې د خیر نیت وو د الله په توعت کې کړی وا او د غریبانو د خوراک د پاره کړی وا ولا تجی جزعتن نهدن بعدک نب کافی کیږي جزاء د شپه ګمیا شو د بیزی بچي انا هدن دی او تن تان پس داستا خصوصیت دی بل چان بدا نه کافی کی وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابن ابي عدين داود النشابي ابن براء ابن عاذب رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهار خطبه ویلی و مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض د لوی اختر فقال ویلا یسبحنا احد حتى نصلي عذاب من کی او تن تدی چې مونږ مزو کو قال فقال خالی و جما ما ما ویلی یا رسول الله ان هذا يوم دارز دا الله فيه مكروه هغه د مکروم دی کی غوخه ته اشتها کیږي ثم ذكر بمعنى حديث هشيم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عمر ها قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن فراس بن عامر عن براء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا چاچی موزو کوزو مونږ غونې موزو وجهه قبله تن او زمونږ قبلی ته مخکو وانا ساکانو سوکان او زمونږ د قربانیو کا فلا اصبح نو دې دې ذبح نه کوي حتا یو سولی یا تر دې چې موزو شي فقال خالی زما ما و یا رسول الله قد نشکتو ما قربانی کړی یعنی ابن لی یو ژوینه چې زمانه د فقال دا کښېونه جلته ولې اهل دا یو شی په تلوار سره ذکرې د خپل حل لپاره قال ان عندي شاتن ما سره یو ګډ دی خیر من شاتین غره د دوو ګډانو نه قال ذحی بها قربانی پیو کفنها خیر نسیکته دا غره د قربانی د دې وبه قال حدثنا محمد بن مسنا ابن بشار واللفظ ابن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد اليامي عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ولا غش من شروق وباغي فرز زمون کی جدار نصلي ادا شم مسکو ثم نرجو واپس کیو فننحر بیا ابو خان قربانی کو فمن فعل ذلك چا جدا شو کل فقد ثواب سنتنا نو دې زمون سنت طریقو تر سیدلې و ومن ذبح او چا چې مخ کی قربانیو کا فنما هو لحم دا وخذا قدمه لأهله روان نکڑه دا دبال مجد پارا لیسا من النسو کی فیشن دا دا قربانه اینا پسی شکن دا وکان ابو بردت ابن نیار قد زباها دا مزنمخ کی زبا کڑیوا فقالا اندی جزاعتن ماسر او جزاع دے شپگو کالو دا بیجی بچے یاد شپگو نسیوا خو کال نکم خیر من مسنت چدا غره د مسننا مسنی ذکر بر سراشیاری او شینا مسننا هغه قربانی صحیح وی د دې کدار چې د کال دا غینا غره د زکه ګډو بيزو کی چې کال پتیر شي فقال ازباها زبه کا ولن تزیا نهدن بعدک او دان کافی کی دیو تن تان پس نو مسنست وی ما اتت علیها سنتن کاملتن آغا چی پاغی پورا کال راغلی وی دیتا مسنن وی وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبان زبيد سمع الشعبي عن البراء بن عاذب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمصر وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد وحناد بن السري قال حدثنا ابو لهوس قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه وشاك بن ابراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ویلی و مونږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر پر از دلوی اختر بعد الصلاه پس د مزنا ثم ذكر نحو حديثهم تغشان حديث ذکر کو وبه قال حدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا بن نعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم الاهول عن الشعبي قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نهر خطبه ویلی ومنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض دلوی اختر فقال فرمایلی لا يضحين احد قربانی بن کوي او تن حتا يصلي تر دي چې موضوع کی قال رجل اندي عناق لبن ما سر عناق د پيره لکال نکم بچے او د پیسه لا پیر وی خیر من شاته لهم اغور د دوو غډانو د غخنا قال فضه بها قربانی پیوکا فضن فلا تجزی جزات ان کافی کی د شپ گمیا شو د بیزی بچے یاد نه کا زیات کم چې د کال نکم وی عن احد بعدك ديوتن تانا پس وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابي جحيفة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة ذبح کړو ابو بردة د مزن مخ کی نبی رسول الله عبد الها وید دی په بدل کې بل اوکا ناغویا د الله رسول له سیندی الا جزات ما سره خنشت مگر جزاء د بیزی د شپګو میا شو بچیا کال نکم قال شوبت وازن قال هو خير من مسنا واغ غور د یو کل نزینا رسول الله صلی الله علیه وسلم جعلها مکانا دا غی پځه اوکا ولن تزیان حدن بعدک او د بیزی د کال نکم بچی نه کافی کیږي او تن تان پس و به قال حدثنا هو ابن المسنا قال حدثني ابو بن جرير قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال فرنا ابو عامر لقدي قال حدثنا شوبته بهذا الاسناد ولم يذكر الشك في قولي خير من مسنا چه غوره د یو کلنینا وبه قال حدثنا ابن ايوب وعمر الناقد وزهير بن هرجم ابن عليا واللفظ لعمر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر ويلو پرز دل اختر من كان ذبح قبل الصلاه فليعد چاچه د مزن مخ کی قربانی کړي نو دوباره دیو کی فقام رجل یو سړی پورته شو وقار یا رسول الله دا یوم دا یو ورځ دا یشتها فیه اللحم پدې کې غوخه تا اشتها کیږي ځکه دا خوراک کا کرز دا اختر وذکر هنت من جیرانه او ذکر یو کو هنتن د حاجت هنتن معنا سو حاجت د گاونډیان خو د ما گاونډیان وګیرو زما گا ونیانو تلو گوا حاجت ورتا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه تعالی حبیب د تصدیق کو کال و عندي جزعت ما سرد کال نکم د بیزی بچی یا حب الی من شاته لحمن اغډیر محبوب د ماتا د دوو ګډانو د غوښنا اف ازبه ها عزیز بکم قال فرخص له اجازه ورکو د فقال الذي ابلغت رخصته من سواه املا چې ورسید رخصت د دا چاته جد نه علاوه دی اکنا قال وان کف رسول الله صلی الله علیه وسلم را واپس شو د الله حبیب یو دوو ګډانو تا فذبههما نذب کل مزنفس فقام الناس ونفرت شر خلق الى غنیمت خپلو ګډو تا فتوزعوها او قال فتجزعوها شکو دراوی او دواړو معنا د تفرق ای جدا جدا تقسیم کل وبه قال حدثني محمد بن عبيد العبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب شامن محمد انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى مزيكو ثم خطب بعد اختر نماز نفس خطبه وي فامر حكم حكم ان كان ذبح قبل الصلاه چې چا د موز نمخ کې ذبح کړي یو عید ذبحن دې دی واپس کی ذبح ثم ذکر بمثل حدیث ابن علیا وبه قال حدثني زیاد بن یحیی الحسانی قال حدثنا حاتم بن ابن وردانا قال حدثنا ایوب بن محمد ابن سیرین عن انس رضی الله عنه قال خطب لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم اضحی خطبه ویلی و مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پرز د لوی اختر قال فوجد ریح لحم وی مند بوی د غخه فنها من یذبه من اکل چې د مز نمخ کې ذبحو کی قال ومن کان ذها فلیعد چا چې مز نمخ کې قربانی کړي دوباره دیو کی ثم ذکر بمثل حدیثهما باب سن الاضحیه باب دے فبیان د عمر د قربانو کی چر ساروی کی کم یو عمر بی و بیهی قرات سنا احمد بن یونس قرات سنا زہیر قرات سنا بزبیر جابر نزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزبہ اللہ مسنتا مزب کوئی مگر مسننا مسن زبہ کوئی إلا يعسر عليكم مگر دا چگران شي پتا سو پتس به جزاتن نذبك اشپكم يا اشوالا من الدو اند غدنا نګوره د هر یو شی خپل خپل عمري فني د بقر نه هغه دی چې داغه دو کال پوره شي دو خان نه هغه دی چې داغه 15 کال وي او د بیزو نه یو کال نه تاوي اګړو کې یو کال نه تاوي قپاغه کې د شپګو میاشتوم چې غټوي نو داغه کېم قرباني کی وبه قال حدثني محمد بن حاتم قادسنا محمد بن بكر كهابن ابن جريج قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فرمى لي صلى بنا النبي صلى الله عليه واله وسلم مشكره ومت النبي عليه السلام فرض دلو اختر په مدینه منوره کې فتقدم رجال واندشي اوس کسان فنهرو خان زبکړي قربانه کړي وزن و دې خیال کړو چې نبی دې سلام قد نه حرام قرباني کړي فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم حکم کړو نبی دې سلام من کان نهر قبل ان يعيد چا چې قرباني کړي مخ کې د ان يعيد به نهر چا چې قرباني کړي قبل هو مخ کې د پیغمبر د الله نه چې واپس دي کی قرباني بلا اغه نه شوي ولا ينهر حتى ينهر النبي صلى الله عليه وسلم قرباني دي نه کوي تر دي چې قربانيو کې نبي كريم عليه الصلاه والسلام وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث ها وقال حدثني محمد بن رمح قال ابن ليث بن يزيد بن ابي حبيب انا بالخير نقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما ورکړی وید ته غړی یقسمها لا ساوه تقسیمولې دا په مرګورو دا سوهایا قربانای وی فبقی عتود نو پاتې شو پکیو عتود پاتې شو پدې کی بقی عتود دا وړوکې غونتی د بیزی بچی تا وای چې داغه د جزع عمر وی شپږ میاشتو نه کم وی فذكره ذکر کو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال زهبی انت تپیوکا قال قتيبه على صحابته التا على صحابه ونذ على صحابته ویله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن هارون الشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن بعجه الجهني عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا منكي قرباني تقسيم كني وي فاصوابني جزاء ماتا جزا رسيدني ودشبق مياشتنا كم فقلت يا رسول الله إنه وصوابني جزاء فقال ضحي به ويتبي قربانيوكا وبه قال تسني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال ابن يحيى بن حسان قال ابن معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال ابن بعجاتو بعجت ابن عبد الله عن عقبه ابن عامر الجهني رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ازوهايا تقسیم کړي وي قرباني په مند مرګرو کې به مسلمانه وو باب استحباب استحسان الزحيه مستحب دي خيستواله د قرباني چې دا د خيستوي وذبحها مباشرتن پخپل زبکی بغیر د توکیل نه سوکو کل نه جوړای اکن اوزرینو بیا خیر ده وتسمیا او بسم الله دی پی وای او تکبیر او الله اکبر دی وای و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوان عن قتاده عن انس رضی الله عنه قال زه النبي صلى الله عليه وسلم کبشین قربانی کړو نبی علیہ السلام پدواو گډانو املهن برګ برګو سپین او سپینو او ورسره تورواله ګډوډو ابا دی وای چې دا ورسره سپینوالي سره سورواله وی اقرنین اخکرورو زبهما بيدي پخپلو مبارک لا سوی زب کړي وسما بسم الله وکبر الله اکبر وي وودا رجله کی خو خپل خپل مبارک لا صفاههما د دای په دي طرفونو باندې وګوره د خکرو ذکر یو کو د دواړو خکرو کخکری ني نوم په قرباني کی چاغیتا الاجم وي چې دا غاډ وخکر د سره قدرتی وینا اچ خکر ما تي امام ابو حنیفه امام شافعی او جمهور وای چې بیا هم درسته اباد علماء کرام په کیسه خبره کړي ما امام مالک رحمه الله و به قال حدثنا یحیی بن یحیی اقرب وکین شوبان قطان رضی الله عنه قال ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين قرباني کړو په دوه غډانو ملهین برګ برګو اقرنین اخکرورو ورایتهما قال ورایت یذبحهما بيدی زبکول دادوانه په خپل لاس قال ورایت واضعا قدمه قتل میچی خود خپل قدم لا شفاه ما پترفونو ددی قال وسمى وكبر بسم الله والله اکبر وی وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلي قال قلت أنت سمعت من أنس تأوريدله قال نعم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد ان قتاد عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی غیر انہ قال ویقول بسم اللہ واللہ اکبر وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبداللہ بن وہب قال قال حیوة اخبرنی ابو صخر عن یزید ابن قسیت عن عروة ابن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بکبش حکم کړو دی وګړ بارکه اقرن اخکر او رؤیت او فی سواد قدمونه کې خودل پتوروالی کې معنا قدمونه داغي تورو و یبرک فی سواد او کیناستو په توروالی کې یعنی خېټه توروا وینظر فی سواد نظر کول په توروالی کې سترګو نه ګر چا پیرم توروالو فوتی به رو واسطه شدا علی ضحی به چ قربانی پیو کی قال علی عائشہ عائشی بیبی ته ویل هلم یل مودیا شاڑ را لرا ثم قال به ویش حزیها بهجر پګټه لګته رکا ففعلت بیبی وکل ثم اخذها به شڑوا او سوا خذل کبش اگڑی برا وا او صوفاز جاءه نسم لولو ثم ذبحه به ذبکو ثم قال به بسم الله پنوم د الله اللهم تقبل من محمد الله قبول کی د محمد صلی الله وسلم و ال محمد آل د محمد صلی الله وسلم و من امه محمد ا د امه د محمد صلی الله علیه و الی و سلم ثم ذحابه ابه پی قربانی وکا وګوره ثواب کیو کی ټول شریکی دیشی یو قربانی ثواب کی گن کسانم شریکی دیشی گنم پیو قربانی کسی کی شریکی دیشی باب جواز الذبی بکل ما انهر الدماء الا السنا والظفر وسائر العظام باب دې په بیان د جواز د ذبی کی پار غشی انهر الدم چوینه توي رګونه کټکل وینه توي کا الا السنا والظفر مگر غاخ او نوک او ټول اډوکی دیوانه با زبحن کئی اے علماء کرام دا سی فرمائی لی وی من دا زبحن راغلی پا غاخ و نک زکا دی که حیوان ته تکلیف رسول لی اپا دیوانه زب مکروح دا او کچری چاو کا او رګونه کټکل او دا غاخ د خلی نه جدا ده نوکم جدا ده نو جایز ده اکل کدا سره چې غاخ په خله کې ده او نوکم په لاسو کې ده نو بیا پدی وې زب هن کیږي دا خو خپي کول لې ته چې په غاخ حضور ورکې نو شه دي خپي کو اپا نوک چې دي زور ورکو نو دا ول منخنه قطه کې راغې پانسی شو بیا پی درست نه د قربانی د غشان باز فقهای کرام لیکلی دي اویدا غاخ اډو کې ده نو چې پدی زبح کې پوینو به پلیت شي او من راغلی چې پاډو کې به سنجان کې چی پلیت نشی زکا دا دا پیریانو خوراک ده او دا نوک دا دا حبشو چاڑا دا ای بلویلوی نوکونا پری خل او ای کفارو ادا کفارو سر مشابهت بنکه دا کفارو سر مشابهت بنکه کفار سر پدی کی مشابهت من کے وبه قال حدثنا محمد بن المسنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد سفيان قال حدثني ابي ان عبايه ابن رفاع ابن رافع ابن خديج بچه دعاو کئی یا بنور انشاءاللہ وائیو ما سکار رہے یا اللہ خاتمم پہ ایمان الله موږ ته زموږ والدين او استادان او مروز ورته تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰه العالمین ټول مردگان سبحانه او کې خصوصا چا دې مدرسه کې منډې تللې والی دی او مړې دي یا رب کریم زموږ ټول بیمارانو ته شفا ورکړي زموږ دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کړي.